بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس وربما كان الأخير من سورة التغابن، ومع الآية الثانية عشرة، يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الحقيقة أن هذه الآية تعد أصلا في وجوب طاعة رسول الله مع طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يبين ويفصل، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن استنكف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستنكف عن طاعة الله. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عين طاعة رسول الله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله، وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد الغائب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الله جل جلاله أمرنا أن نطيع رسوله، وطاعة رسول الله طاعة لله عز وجل. في آية أخرى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء مع أولي الأمر، مع علمائكم أو مع أمرائكم، فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله في قرآنه، وإلى الرسول في سنته. تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله، وأمرنا أن نطيعه، ولولا أنه معصوم لكان في أمر الله لطاعته أمرا بمعصية، لكن الله عز وجل عصمه وأمرنا أن نطيعه لأنه معصوم ولأنه يوحى إليه. إذن هناك دعوة للاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السنة وعد السنة فهما مرحليا فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهت هذه المرحلة، ينبغي أن نفهم القرآن فهما آخر. هذه دعوة مغرضة هدفها، لأنهم لم يستطيعوا مواجهة الإسلام مواجهة صريحة، فسلكوا طرائق ملتوية لتفجير الإسلام من داخله. فأية دعوة إلى نبذ السنة هي دعوة إلى نبذ الدين، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يجب أن تطيع الله في قرآنه، وأن تطيع الرسول في سنته. السنة مبينة ومفصلة، تقيد المطلق، تخصص العام، توضح المجمل، تفصل المجمل. فالسنة مصدر ثان للشريعة الإسلامية. وعلماء الأصول قالوا هناك وحي متلو هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو السنة المطهرة، بل إن الله جل جلاله أراد أن نثبت محبته بطاعة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن الدعوة التي تقوم على الاكتفاء بالقرآن الكريم هذه دعوة باطلة تخالف نص القرآن الكريم، لأن الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ندع ما نهانا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعضهم فهم هذه الآية على أن ما آتاكم من غنائم فخذوه، كلمة نهاكم تشعر أن الإيتاء هو الأمر وليس الغنيمة، أمركم ونهاكم، آتاكم ونهاكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الذين يخالفون عن أمره توعدهم الله عز وجل بعذاب في الدنيا والآخرة، بل إن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله. النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أنه مبلغ هو قدوة، بل إن حجم مهمته كقدوة أكبر بكثير من حجم مهمته كمبلغ، لأن الإنسان لا يقبل منهجا إلا بمثل مطبق لهذا المنهج. أنت يمكن أن تذهب إلى طبيب وتعتقد اعتقادا جازما أن هذا الطبيب ليس مستقيما على أمر الله بل هو متفلت منه، لكن اختصاصه من أعلى مستوى، أنت تسلمه نفسك ولا تلقي بالا إلى فسقه أو فجوره. هذا يمكن أن يكون في الطب أو الهندسة أو إلا في الدين لا يمكن أن تقبل عالما غير مطبق لما يقول، حينما لا يطبق ما يقول تسقط قيمة علمه وتسقط أسوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجة على الناس جميعا، لأنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر، انتصر على نفسه وكان سيد البشر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيها الإخوة، حينما تعتقد أن النبي إنسان عبقري وإنسان ذكي جدا وإنسان استوعب ثقافة عصره واستطاع أن يجمع العرب وأن يوجههم لهدف واحد، أنت بهذا لا تدري تتابع المستشرقين الذين ينفون عن النبي نبوته ووحيه. أوامره ونواهيه ليست من خبراته وليست من ذكائه وليست حصيلة تجاربه، إنما هي وحي يوحى. قضية دقيقة، أعداء الإسلام ينفذون إلى الدين من باب أن النبي عبقري وإنه أكبر مصلح اجتماعي، استوعب معطيات العصر وجمع الناس واستمال قلوبهم ووجههم إلى هدف واحد. هذا كلام مرفوض، النبي عليه الصلاة والسلام نبي مرسل ويوحى إليه، وما نطق كلمة واحدة من ثقافته ولا من معطياته ولا من خبرته، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي قاله النبي حق 100% حتى في شؤون الدنيا. وكلما تقدم العلم أسلم العلم، كلما تقدم العلم التقى مع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ليحذر أحدنا أن ينساق وراء من يمجدون النبي ويضفون عليه العبقرية والقوة في تأثير في شخصيته. هؤلاء لا يريدون أنه نبي، هو نبي مرسل يبلغ الناس ما أوحاه الله إليه، يعطي ما يأخذه عن الله، كلامه تشريع، أعماله تشريع، إقراره تشريع، أحواله تشريع، صفاته تشريع. عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. أمرنا أن نأخذ عنه كل أوامره وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه، جعله الله لنا قدوة وأسوة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام له مهمتان، مهمة التبليغ ومهمة القدوة والأسوة، بل إن قوة تأثيره صلى الله عليه وسلم في المؤمنين لا لأنه بلغهم فحسب، بل لأنه كان أسوة لهم. ما قال شيئا إلا طبقه. النبي عليه الصلاة والسلام انتزع إعجاب أصحابه من تطبيقه لما يأمرهم به، كان إذا أمرهم بأمر أول من ائتمر به، وإذا نهاهم عن شيء كان أول من ينتهي عنه، وكان قدوة كاملة. مرة قال: إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مرة جاءه صحابي جليل مهاجر، استطاع هذا الصحابي الجليل أن يعد الذين اعترضوا هجرته بأن عاهدهم ألا يقاتلهم، وانضم هذا الصحابي إلى النبي وعاش في المدينة. وبعد حين كانت غزوة بين المسلمين وبين الكفار، فإذا بهذا الصحابي الجليل يندفع ليغزو مع رسول الله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع، ألم تعاهدهم؟ ارجع. الشيء الذي يلفت النظر، الشيء الذي ينتزع الإعجاب، أن أصحابه الكرام رأوا كل فضائله رأي العين، رأوا تواضعه، رأوا ورعه، ورأوا زهده، رأوا رحمته، تعلقوا به لا لأن أقواله مقنعة أو لا لأن أقواله مقنعة فحسب، تعلقوا به لأنهم رأوا قرآنا يمشي. السيدة عائشة سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. بعضهم قال: القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. كان مع أصحابه أرادوا أن يعالجوا شاة، قال بعضهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: علي جمع الحطب. واختار أصعب مهمة. قيل له: يا رسول الله نكفيك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. جاءه عدي بن حاتم لم يكن في بيته إلا وسادة واحدة من أدم معشوة ليفة، قذفها إليه وجلس النبي على الأرض. دخل عليه عمر، رآه مضجعا وقد أثر في خده الشريف الحصير، فبكى. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال عمر: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. كان يأكل كما يأكل العبد، يجلس كما يجلس العبد. كان عليه الصلاة والسلام قدوة، أسوة، ذاق القهر في الطائف، فقال: ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. وذاق النصر في مكة، فحنى رأسه تواضعا لله عز وجل حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعا لله وشكرا على نعمة الفتح. ذاق ألم الجوع، قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله ولم يخف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. ذاق طعم الجوع. كان إذا دخل بيته ولم يجد شيئا يقول: إني صائم. وذاق الغنى، فقيل له: لمن هذا الوادي، وادي من غنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، إنما هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ذاق موت الولد، وموت الولد صعب جدا. ذرفت عيناه، قيل له: أتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. ذاق الانتزاع من بلده، الإنسان قوي في بلده، في بيته، في عمله، في عمله التجاري، الناس كلهم يعرفونه، انتزع من مكة. قال اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك. دخل إلى المدينة غريبا، سكنها واستوطنها وأحب الأنصار وأحبه الأنصار. ذاق الهجرة، ذاق موت الولد، ذاق أن يقال عن زوجته السيدة عائشة أن يقال ما قيل. حديث الأفك، كان صابرا، انتظر الوحي 40 يوما حتى برأ السيدة عائشة. وفي هذه 40 يوما كيف كان حاله؟ ماذا يقول والناس كلهم يتحدثون عن زوجته أنها قد زلت قدمها ويعرفها طاهرة عفيفة؟ هذه محنة ذاقها النبي، ذاق محنة الزوجة، ذاق محنة موت الولد، ذاق محنة زواج البنات. زوج ابنته زينب لأبي العاص، رآه أسيرا مع الأسرى، جاء ليقاتله وهو صهره، فأثنى على أنه كان صهرا ممتازا، قال والله ما ذممناه صهرا. ذاق الجوع، ذاق الشبع، ذاق القهر، ذاق النصر، ذاق المرض، ذاق الصحة، لأنه ذاق كل شيء جعله الله لنا أسوة حسنة. لو أنه ذاق الغنى ولم يذق الفقر، وأمر الفقراء بالصبر لما صدقه الفقراء، جاع مثلهم وتمنى المال مثلهم. ذاق التجارة، التجارة الداخلية والخارجية. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. سار النبي صلى الله عليه وسلم في مضائق صعبة جدا، حينما ائتمروا على قتله في مكة، حينما أخرجوه من مكة، حينما أهدر دمه، حينما وضعوا 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. محنة الهجرة محنة عصيبة، إنسان مهدور دمه ملاحق، أي إنسان ألقى القبض عليه نال 200 ناقة، تبعه سراقة وغاصت قدماها في الرمال مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى شعر أن هذا الإنسان ممنوع منه. قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ما هذه الثقة بالله عز وجل؟ يا رسول الله أنت ملاحق وأنت مهدور الدم، تعد سراقة بأن يلبس سواري كسرى، ما هذه الثقة بنصر الله لك؟ معنى ذلك أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة عظمى، وستحارب الفرس والروم، وسيأتي قواده من بعده بتاج كسرى، وسيلبس سراقة سواري كسرى. في عهد عمر جاءت الغنائم فإذا فيها تاج كسرى وقميصه وسواراه. قال أين سراقة سيدنا عمر؟ استدعى سراقة وألبسه سواري كسرى وقال بخ بخ أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. تحققت نبوة النبي. التقى بعدي بن حاتم قال لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. الصحابة فقراء كانوا جدا، فوالذي نفس محمد بيده ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. سيدنا سعد فيما أذكر أو سيدنا معاذ أرسله عمر رضي الله عنه إلى اليمن فبعث إليه بنصف الزكاة وقال والله ما وجدت أحدا في الأعوام القادمة، بعث إليه بكل الزكاة، قال والله ما وجدت أحدا يأخذها مني حتى يفيض المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم كما هي الحال الآن، فوالذي نفسي بيده ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب للمسلمين. أيها الإخوة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني خلاصنا بطاعة رسولنا، خلاصنا بالصلح مع ربنا، خلاصنا بالسير على منهج الله ومنهج رسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل يجب أن نعلم علم اليقين أن دليل محبتنا لله طاعة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فإن توليتم، الإنسان مخير، بإمكانه أن يطيع الله ورسوله وبإمكانه أن يعصيهما، هو مخير. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله عز وجل قال له: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بحفيظ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان مخير، الذي يشاء الهدى يهتدي والذي يشاء الضلال يضل. فليس عليك هداهم، لست مسؤولا عن هدايتهم، عليك أن تبلغ وانتهى الأمر، عليك أن تبلغ وانتهت مهمتك. لكنهم مخيرون، إما أن يستجيبوا وإما أن لا يستجيبوا. والآية الكريمة تقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أليس في هذه الآية تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم إن استجابوا لك استجابوا لي، إن طاعتهم لك طاعتهم لي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الإنسان مبلغ وأقيمت عليه الحجة بهذا الإبلاغ، بقي أن يستجيب. وذكرت لكم في دروس سابقة أن الإنسان يمر في ثلاث مراحل في سيره إلى الله. الإنسان يدعى إلى الله دعوة بيانية بالكلام، يسمع خطبة، يسمع درس، يلتقي مع صديق، يسمع شريط، يقرأ كتاب، هذه دعوة بيانية. ينبغي أن يستجيب لله وللرسول، فإن لم يستجب يدخل في مرحلة أخرى، مرحلة التأديب التربوي. تأديب، تساق له الشدائد من أجل أن يصطلح مع الله، من أجل أن يساق إلى باب الله، من أجل أن يصحو من غفلته، من أجل أن يردع نفسه عن سهوته. الأولى إذا دخل في مرحلة التأديب التربوي أن يتوب إلى الله، فإن لم يتب دخل في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة. المرحلة الثالثة يكرم إكراماً استدراجياً، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الأولى مع هذا الإكرام الاستدراجي أن يتوب ويشكر، الأولى مع الدعوة البيانية أن يستجيب ويؤمن، ومع التأديب التربوي أن يتوب ويؤمن، ومع الإكرام الاستدراجي أن يشكر وأن يؤمن. فإن لم يؤمن لا بالدعوة البيانية ولا بالتأديب التربوي ولا بالإكرام الاستدراجي لا بد من القسم، عندئذ يقسمه الله عز وجل وينتهي الأمر. فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني إذا دعي الإنسان إلى الخير وتولى يضر من؟ يضر نفسه. إذا صنعت الأم طعاما نفيسا جدا ودعت أولادها ليأكلوا من هذا الطعام، وأحد أولادها ركب رأسه واستنكف عن أن يأكل، أضر من؟ أضر نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال: فإن توليتم. في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني إذا أصغيت للحق وإن استجبت له فأنت الرابح الأول. لا تمنن على الله هذا الإسلام، بل الله يمن عليك أن أسمعك الحق، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه بشارة لنا جميعا، إذا استمعنا إلى الحق فلعل الله علم فينا خيرا. هناك مئات الملايين يعبدون البقر، مئات الملايين، 750 مليون يعبدون البقر. هناك من يعبد الجرذان، هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد آلهة من بني البشر يعبدونهم من دون الله. إذا أسمعك الله الحق وسمح لك أن تعبده وحده فأنت من المهتدين وأنت من المقربين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لأنه يحبكم، ولأنه يربيكم، ولأنه رحيم بكم، ولأنه حريص على سعادتكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فإذا أصررتم على ما أنتم فيه ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، يعني أينما ذهبتم لو أطعتم غير الله مصيركم إليه، وأمركم بيده، ورزقكم بيده، وحياتكم بيده، وزواجكم بيده، وأولادكم بيده، وصحتكم بيده، ونجاح أعمالكم بيده، وإخفاقكم بيده، ومن حولكم بيده، ومن فوقكم بيده، ومن تحتكم بيده. الله لا إله إلا هو، لا مسير ولا خافض ولا رافع ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله. يعني إذا الإنسان تولى عن الله إلى أين سيذهب؟ الله معك في كل مكان. الإنسان أيام يترك بلد يذهب لبلد، القائمون على البلد الذي تركه لا سلطان لهم على البلد الثاني، لذلك يسموه لاجئ، يحتمي بالبلد الثاني. أما أنت مع الله هل تستطيع أن تفر من ملكه؟ لا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ منه إلا إليه. واحد سأل أحد عارفين بالله، قال أريد أن أعصي الله، قال اعصه إذا توافرت لك 5 خصال، قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه، قال وأين أسكن إذن؟ قال تسكن أرضه وتعصيه، قال هات الثانية، قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه، قال آكل ماذا؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه، قال هات الثالثة، قال إذا أردت أن تعصيه فلا تعصه في مكان لا يراك فيه، قال هو معي أينما ذهبت، قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، عجبت لك. قال هات الرابعة، قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، قال لا أستطيع، قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، ولا تستطيع أن تعارض ملك الموت إذا جاء ليأخذك. قال هات الخامسة، قال إذا جاءك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم لا ترضى، قال لا أستطيع، قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، ولن تستطيع أن تمتنع لا عن ملك الموت ولا عن زبانية جهنم وتعصي، قال كفيت. يعني مو في جهة وجهة تنتقل من مكان إلى مكان، لا، وهو معكم أينما كنت، أنت في قبضته. لو أنك توليت عنه، رزقك بيده، صحتك بيده، قلبك بيده، دسامات قلبك بيده، أوعيتك الدموية بيده، سيولة دمك بيده، بسيتي بالدم لزوجة خثرة بالدماغ مليمتر مكعب لو تخثرت انشل، انتهت كل ولو كان ملكا فأنت في قبضته. تملك أن هالخلايا ما تورم ورم خبيث؟ من منا يملك ألا تنمو خلاياه فجأة نموا غير معقول؟ انتهى. قال الله لا إله إلا، هذا التوحيد، الدين كله توحيد، ألا ترى مع الله أحدا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حياتك ورزقك وأجلك وأهلك وتوفيقك وإخفاقك بيده، وكلما ازددت توحيدا ازددت اطمئنانا وثقة بالله عز وجل. يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم في قبضة الله، هل تستطيعون أن تتفلتوا من قبضته؟ هل تستطيعون أن تتلافوا قضاءه وقدره؟ هل تستطيعون أن تنجوا من عقابه؟ فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، لأنه الله لا إله إلا هو، وما دام الله هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو السميع البصير القوي العزيز المتين، إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. شتان بين من يعتصم بالله وبين من يعتصم بأحد خلقه، شتان بين من يجعل كل همه إرضاء الله عز وجل، من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. مر بنا اليوم في الخطبة أن هناك خوفان، أو أن هناك خوفين، خوفًا إيجابيًا وخوفًا سلبيًا. الخوف الإيجابي أن تخاف من الله، فإذا خفت من الله وحده أمنك، تخاف لتأمن. والخوف السلبي أن تخاف من غير الله، فإذا خفت من غير الله اضطربت وانقلبت حياتك إلى شقاء. الله لا إله إلا هو، يعني بيده كل شيء، الأولى لكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لكن غير المؤمن لا يستطيع أن يتوكل على الله، غير المؤمن لا يستطيع أن يتوكل على الله. أما المؤمن بإيمانه واستقامته وطلب رضوان الله عز وجل بإمكانه أن يتوكل على الله. يا أبا الدرداء احترق محلك، قال ما كان الله ليفعل، احترق محلك، قال تأكدوا، اذهبوا وتأكدوا، لم يحترق محلي. فلما ذهبوا إلى دكانه وجدوا دكان جاره قد احترقت، فلما عادوا إليه قال أعلم ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحسن البصري، ذكرت هذا في الخطبة اليوم، أدى أمانة العلم فأغضب الحجاج فأمر بقتله، فجيء بالسياف ومد النطع رداء ليحفظ أثاث المكان من دماء المقتول، واستدعي الحسن البصري ليقتل. فلما دخل عرف ماذا ينتظره، فحرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، ما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله وقربه من سريره وأجلسه على سريره وقال يا أبا سعيد أنت سيد العلماء، وعطره واستفتاه وأكرمه وودعه. أما الإنسانان اللذان لم يفهما ماذا جرى، هو السياف الذي استدعي ليقتله والحاجم. تبعه الحاجم، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت قبل أن تدخل؟ قال له: قلت يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت بيد الله عز وجل، والحجاج بيد الله، وكل شيء بيد الله، فإذا كنت مع الله فمن عليك، وإذا لم تكن مع الله فمن معك، ما معك أحد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا أولا من للتبعيض، من للتبعيض، يعني إن بعض أزواجكم وإن بعض أولادكم عدوا لكم. قال بعض العلماء: ليست عداوة حال لكنها عداوة مآل. يعني أنت لك شريك فرضا، أشار عليك أن تتاجر ببضاعة ممنوعة قانونا، وأغراك بربح وفير، ومناك الأماني العريضة، فصدقته وأحببته واتبعت نصيحته، فلما وقعت في قبضة العدالة رأيته عدوا لك. متى رأيته عدوا لك؟ بعد أن وقعت في قبضة العدالة. فالإنسان يحب زوجته ويحب أولاده، ولكن حينما تقول البنت يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه ما علمني وما حفظني وما عرفني بك، أطلق لي العنان، خرجت كما أريد، زلت قدمي، لم يحاسبني، لم يعترض على خروجي ولا على طريقتي خروجي ولا على ثيابي ولا على صلاتي ولا على ديني. طبعا يوم القيامة هو في الدنيا عليه ضغط من زوجته ليغير هذا البيت، ليطلي هذا البيت، ليؤسس أساسا جديدا، ليقيم الولائم، ليسهر، ما معه دخل، فاضطر أن يكسب مالا حراما ليرضي زوجته. يوم القيامة حينما يرى أنه في قبضة الله وسيواجه عذاب النار، يرى أن أعدى أعدائه زوجته التي استجاب لها وعصى الله من أجلها. لذلك كانت الصحابية الجليلة تقول: يا فلان اتق الله بنا، نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. المرأة المؤمنة لا تحمل زوجها فوق ما يطيق، لا تكلفه ما لا يطيق. المرأة من شأنها أن تحب المظاهر، فإذا دفعت زوجها إلى كسب مال حرام فهي عدوة له. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا عموم القصد في الآية. أما خصوص السبب، كان بعض المؤمنين في مكة المكرمة أرادوا أن يهاجروا مع رسول الله، لكن أزواجهم وأولادهم حالوا بينهم وبين الهجرة. وين حتتركنا؟ عندك بيت هون، عندك تجارة. فهؤلاء الأزواج والأولاد حملوا آباءهم أو أزواجهم على ترك الهجرة مع رسول الله، فخسروا خسارة كبيرة جدا. فهؤلاء يوم القيامة تتضح عداوتهم، إنما هي عداوة مآل. أولا ليست عداوة حال لكنها عداوة مآل. فكل زوج يطيع زوجته ويعصي الله، يرضي زوجته بسخط الله، يعطيها رغباتها على حساب طاعته لله، أو يرضي أولاده على حساب طاعته لله، سوف يرى أولاده وزوجته أعداء ألداء له يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قالت له: أعطني، افعل كذا، افعل كما يفعل فلان. قال: يا أما إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هكذا وقف أحد الصحابة. صحابي آخر قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. بالحق ما في مساومة، بالحق ما في رضا وغضب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيام الإنسان بيواجه معارضة في بيته من زوجته، من أولاده، من أقرب الناس له. المؤمن الصادق لا يعبأ. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. الله ربي، الله قصدي، لا إله سواه. يعني المؤمن في عنده مواقف قوية، في عنده مواقف مبدئية، في عنده قضايا لا تقبل في المساومات أبدا، لا تخضع للمساومة. يعني ماذا يريد فتى من فتيان قريش؟ لو أردت ملكا لملكناك علينا، لو أردت الجمال لزوجناك أجمل نسائنا، لو أردت المال لجعلناك أغنانا. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا المؤمن في بحياته مبادئ، في بحياته قيم، في مثل، في منهج، بناور بما هو مباح، بتساهل بما هو مقبول، بتساهل فيما هو مشروع. أما في خطوط حمر، المؤمن في عنده خطوط حمر لا يتجاوزها أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. دقة الآية بكلمة من، ليست كل الزوجات أعداء لأزواجهم. إن من يعني بعض الزوجات المتعلقات في الدنيا الراغبات في المظاهر، هؤلاء يدفعن أزواجهن إلى أن يعطيهن شيئا من الدنيا تفوق طاقته، يحملنه على معصية الله، يدفعنه إلى أكل المال الحرام. أنا أعرف رجل شاب بمقتبل الحياة يعمل في محل يبيع الجملة، فاكتشف صاحب المحل أنه في نقص بالغلة والبضاعة، أرسل له في غيبته من يشتري حاجة، وسأل هذا الموظف حينما قدم: هل جاء أحد؟ قال له: أبدا ما أحد جاء. أمر هذا الذي اشترى الحاجة أن يرجعها بوجوده، فلما أرجعها كشفت خيانته فصله من عمله، فصار يتوسل إليه أن يبقيه في عمله، واعتذر بأن زوجته طلباتها كثيرة لا يقوى على تلبيتها، فسلك هذا السلوك، خسر عمله وسمعته لأنه استجاب لزوجته. الله جل جلاله ما كلف المؤمن ما لا يطيق. أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعم أهلك مما تأكل وأن تلبسهم مما تلبس فقط، ما كلفك ما لا تطيق. لذلك الطلبات التي لا تستطيعها والتي لا تتحقق إلا بالدخل الحرام اركلها بقدمك ولا تعبأ، والله في عون العبد إذا كان مع الله عز وجل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. المؤمن كيس فطن حذر. قال: وإن تعفوا وتصفحوا. يعني طلبت شيء لا تقوى على تأمينه لا ينبغي أن تحقد عليه، هي أرادت أن تسرك في الدنيا، لكن هذا لا يتيسر إلا بدخل حرام، لا تعبأ في طلبها. قال وإن تعفوا وتصفحوا. الحقيقة الآية لها خصوص سبب وعموم قصد. خصوص السبب، بعض نساء المؤمنين في مكة منعن أزواجهن من الهجرة مع رسول الله، وفوتن عليهم خيرا كثيرا، فلما علم أزواجهن ما ناله أصحاب النبي الذين هاجروا معه تألموا ألما شديدا وحقدوا على أهلهم وأولادهم. قال الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنت ما دام ما نفذت لا تعبأ بهذه الأقوال. طبعا هذه مشكلة يعاني منها كل أكثر المسلمين. المرأة تظن أن الرجل على كل شيء قدير، هو لا يملك كل شيء، قد يدبر مصروفه بصعوبة بالغة، تظن أن معه الشيء الكثير. والإنسان إذا صارح أهله بإمكاناته أولى من أن يخفي عليهم حجمه المالي، تظن أن معه المال الوفير وهو ليس عنده شروى نقير. فالأولى أن يكون صريحا لئلا يتحمل من الأعباء ما لا يطيق. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءته شاة فوزع معظمها ولم يبق إلا كتفها، فقالت له السيدة عائشة يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، كتفها الذي سنأكله هذا الذي لم يبق. فلذلك الإنسان يجب أن يعمل صالحا ولا يلتفت إلى أحد ولا يستأذن أحد ولا يطلب رضاء أحد، لأن الذي يمنعك من العمل الصالح لا ينفعك يوم القيامة. في شاب يعني عليه زكاة مال مبلغ محدد، فزوجته عملت على إقناعه بعدم دفع الزكاة وأن تنفق على إصلاح البيت. بعد ضغط شديد استجاب لها ولم يدفع زكاة ماله، وأنفق هذا المال على طلاء البيت، ثم فوجئ أن سيارته قد ضربت. الشيء اللطيف أن كلفة إصلاحها تماما تساوي الزكاة التي لم يدفعها. حق الله أحق أن يؤدى. افعل الخير ولا تعبأ بأحد. ثماني آيات في كتاب الله عز وجل تؤكد أن كل شيء تنفقه في سبيل الله يعوض عليك، يخلفه الله عز وجل، وأن كل شيء تنفقه يعلمه الله. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الإنسان يمتحن بالمال. قد يقول قائل والله لو أن الله أغناني سأنفق على الفقراء والمساكين وسألبي حاجة البائسين وسأبني مسجدا وأبني ميتما وأبني مستوصفا وسوف أدخل الفرحة على قلوب الناس. فإذا اغتنى أراد أن ينفق المال على متعه وعلى رفاهه وعلى مآربه الدنيوية، هذا كان المال فتنة له فرسب. أما الذي يؤتيه الله مالا فينجح، قال لي أحدهم أنهيت الخدمة الإلزامية ولا أملك من الدنيا قرشا واحدا، أخذت من أختي ثمن سوارة واشتريت بها بطاقة طائرة إلى الخليج. قصة قديمة جدا. قال لي والله وأنا في الطائرة خطر في بالي ولم أنبس ببنت شفا أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجدا. بعد 20 عام عاد إلى بلده وبنى مسجد وصليت في المسجد، وذكر لي هذا الذي بناه قصته مع الله عز وجل. في إنسان يطلب المال من الله، الله يعطيه مال ويحقق كل وعوده لله. في إنسان سأل بعضهم، هذه رواية ضعيفة لكن تروى هكذا، بعضهم سأل النبي الغنى فقال: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، ألح عليه فدع الله له بالغنى فاغتنى. أرسل له من يأخذ زكاة ماله، قال: قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة. قال له: لم تقل قل لرسول الله، قل لصاحبك. هؤلاء الذين وعدوا الله أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ثم أخلفوا ما وعدوا الله عز وجل، أخلفهم أعقبهم في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني الإنسان أيام بدك الابن يطلعه عالم، يأخذ مجموع عالي كبير، ما بدنا طب أحسن، كنت تريده عالما داعية إلى الله عز وجل وبإمكانه أن يدخل المعاهد الشرعية وكليات الشريعة، أراده طبيبا ولم يريده عالما، أراده لوجاهته ولم يريده لدعوة الله عز وجل. إذا الإنسان ما ربى أولاده يكونوا دعاة ماذا يفعل؟ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني لو أنك أنفقت مالك في سبيل الله، لو قدمت مالك أمامك لسرك اللحاق به، لو قدمت مالك أمامك لسرك اللحاق به. أما إذا أنفقته على مباهج الدنيا ثم جاء ملك الموت فوالله نزع الروح شيء صعب جدا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تمتحنون بهما، أنت ممتحن بالمال إن أوتيته وبالمال إن حرمته، ممتحن بالولد إن رزقته وبالولد إن حرمته. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والحمد لله رب العالمين.